الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولقد أنعم على عباده المؤمنين بأن شرع لهم طهارة الأبدان وطهارة الأرواح، وجعل لبعض العبادات مقدمات ومهيئات تزول بها الذنوب وترفع بها الدرجات. شرف الوضوء عظيم، وهو يعتمد على عنصر الحياة الماء. ما أنواع المياه؟ وكيف نفرق بين الطهور منها والنجس؟ ما آداب التخلي وقضاء الحاجة؟ وكيف يكون وضوءنا واغتسالنا موافقا للهدي النبوي؟ هل يتوقف قبول بعض العبادات كالصلاة والطواف وغيرها على صحة الوضوء والتطهر؟ تجدون هذا وأكثر في مساق الطهارات الأصلية مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن عايد الأحمدي.